الحديث هاتي عن أمتي الصلاة كانت تعيش في الدجى في كل ظلم عاتي فجاء نور المصطفى بالنور في الآيات بالنور في الآيات أهواك يا أحيا بنيها فارتقوا وشرفوا الجهات أعاد روح أمة كانت من الأموات وكان من أبنائه أئمة التقات أئمة التقات الله الله يا أبا هداهم كل من يدين لطغاتي يا عصر زيد كيف لا تكون كالمشكات يا سلما إلى العلا في منتهى الثبات في منتهى الثبات أهواك يا زيد الإباء مكمل الصفات وددت أن تهوي إلى مدارج الفلات وأن تكون أمة تعلو على الشتات وأن ترى مستقبلا مباركا يواتي مباركا يواتي أهواك يا زيد الإباء مكملا